قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب المواقيت. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة. والمراد من ذلك أن كل صلاة من الصلوات 5 لها وقت محدد لا تتقدم عنه ولا تؤخر عنه، ولو قدمت عن وقتها فإنها لا تصح وتكون باطلة، إلا إذا كان الجمع أو إذا كان جمعا هو سائغ ومشروع، كالجمع في الحضر، كالجمع في السفر، والجمع المريض، وما إلى ذلك مما جاءت به السنة في أن الصلاتين يجمع بعضهما إلى بعض، وذلك بالنسبة للظهر والعصر وللمغرب والعشاء. والصلوات 5 لها مواقيت محددة، لها بداية ولها نهاية، وقد جاء ذلك مبينا من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله، وجاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي أن جبريل أمه في الصلوات 5 كلها، وكان ذلك في 2، فأمه في 1 وكانت كل صلاة تصلى في أول وقتها، وأمه في 1 وكانت كل صلاة تصلى في آخر وقتها، فبين له أن الصلاة تكون بين هذين الوقتين، البداية والنهاية، وكل صلاة فإن وقتها ينتهي بدخول وقت الصلاة التي بعدها إلا الفجر، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الزوال كلها هذا ليس وقتا من أوقات أداء الصلاة، ولكن الظهر وقتها يبدأ من الزوال وينتهي بدخول العصر، ويبدأ وقت العصر ويكون الوقت الاختياري إلى اصفرار الشمس أو صيرورة ظل كل شيء مثليه، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس، والوقت الاضطراري إلى غروب الشمس، والمغرب وقتها من الغروب إلى دخول وقت العشاء، ووقت العشاء يبدأ من انتهاء وقت المغرب وهو غيبوبة الشفق، ثم يستمر اختيارا إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت اضطراري. وقد جاء في بيان الوقت الاضطراري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. فهذا يدل على أن كل صلاة يمتد وقتها إلى أول وقت الصلاة التي بعدها، ويستثنى من ذلك الفجر، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، والصلاة التي بعدها الظهر تبدأ بزوال الشمس، والمدة التي بين طلوع الشمس وبين زوالها هذا ليس وقتا من أوقات الصلوات، ليس وقتا من أوقات صلاة الفجر. وإنما وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، بطلوع الشمس، هذا هو آخر وقتها. وأما الصلوات التي لها أوقات اختيارية واضطرارية فهي العصر والعشاء، العصر إلى اصفرار الشمس أو بلوغ ظل كل شيء مثليه، والعشاء إلى نصف الليل اختياري، وإلى طلوع الفجر هو الوقت الاضطراري، هو الوقت الاضطراري. وإذا فالصلوات لها أوقات قد جاء تحديدها في سنة المطهرة، فلا يجوز تقديمها عن أوقاتها ولا يجوز تأخيرها عن أوقاتها. وإذا أخرت عن أوقاتها وكان ذلك عمدا فيحصل الإثم ويعني يكون الاتيان بها بعد ذلك قضاء. وأما قبل وقتها فإذا أديت فإن ذلك لا يصح، لا تصح الصلاة، لأن من شرطها أن تكون في وقتها، والوقت وأداؤها لا يتقدم، وإن وقع قبل ذلك فلا يصح ولا يتأخر، وإن تأخر عن ذلك يكون قضاء وليس أداء، لأن الأداء إنما هو في الوقت وفي داخل الوقت. وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمني جبريل، أو أن جبريل أمه في أن جبريل صلى إمامه أو أمامه، فقال فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه حتى عد خمس صلوات، يعني أنه صلى الصلوات الخمس مع جبريل، وكان ذلك في يومين، يوم يكون في ابتداء الوقت ويوم يكون في انتهائه، والصلاة تكون بين الوقتين الأول الابتداء والانتهاء. وقد أورد وقد جاء في إسناد الحديث أن عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه أخر الصلاة بعض الشيء، فقال له عروة إن جبريل نزل وأما رسول وصلى إمام رسول الله عليه الصلاة أو أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له اعلم ما تقول، يعني معناه أن الذي تقوله يعني يجب أن يكون مبنيا على علم، فبين له وساق له الحديث الذي رواه عن ابن أبي مسعود عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان أول الأوقات وآخرها له عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذكر عروة أن شأن الصلاة وأوقاتها شأن عظيم، وأن جبريل نزل وحدد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث حدد له ذلك بالفعل، حيث صلى في يوم من الأيام في أول كل صلاة في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها. وقال وكان مقصود عروة أن شأن الصلاة وأوقاتها عظيم، وأن تحديدها وبيانها إنما كان بنزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته إياه في الصلاة، حيث بيّن له الأوقات بالفعل حيث صلى به بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم، فصلى فيه الصلوات الخمس كل صلاة في بداية وقتها في يوم من الأيام، وفي نهاية وقتها في يوم آخر، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فالمقصود منها أن شأن الصلاة عظيم، وأن التنبه للأوقات ومراعاة الأوقات والاحتياط فيها هذا أمر مهم، لأن جبريل نزل لهذه المهمة وهي تحديد المواقيت، حيث أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومين من الأيام. وإسناد الحديث والنسائي أخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا الليث. حدثنا الليث بن سعد وهو المصري الفقيه المحدث المشهور فقيه مصر ومحدثها وحديث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ينسب إلى جده شهاب وينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري ويقال ابن شهاب وهو فقيه محدث مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين هو من صغار التابعين. قال أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر. قال أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر فقال له عروة. عمر بن عبد العزيز ليس راويا في الإسناد وإنما جاء ذكره لأن التحديث بالحديث كان بمناسبة تأخيره الصلاة في يوم من الأيام فهو ليس من الرواة في الإسناد. وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد المعروف بتقواه وبعلمه وفضله وحديثه وهو من رواة الحديث وهو من أهل الفقه ويذكر رأيه في المسائل الفقهية وقوله في المسائل الفقهية في كتب الفقه وهو من رواة الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ليس من الرواة في الإسناد الذي معنا. هذا الإسناد الذي معنا ليس من رواته وإنما الذي من رواته الزهري يروي عن عروة لأن عروة هو الذي حدثه. مش الإسناد يقول أخر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام نعم. رسول الله. فقال له عروة أما إن جبريل يعني نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه هو محدث فقيه وخليفة راشد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وعروة بن الزبير الذي قال له ما قال هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن بشير بن أبي يروي عن بشير ابن أبي مسعود الأنصاري وبشير ثقة خرج حديثه من؟ الجماعة إلا الترمذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. يروي عن أبيه عقبة بن عمرو الأنصاري وهو صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه وارضاه. الصحابة لا يحتاج فيهم إلى أن يقال فيهم ثقات وإنما يكفي أن يقال عنه إنه صحابي وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو مسعود ويأتي في بعض الأحيان أبي مسعود فقط وهو يلتبس بابن مسعود يعني ابن مسعود يأتي ذكره ابن مسعود وهو يأتي بأبي مسعود يأتي ذكره وأبي وابن متقاربة. وأحيانا يحصل التصحيف بين الابن وأبي ومما حصل في التصحيف بين ابن مسعود وأبي مسعود حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا حديث رواه أبو مسعود هذا يعني أولى الناس بالإمامة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله لما ذكره في سبل السلام قالوا عن ابن مسعود يعني فحصل التصحيف يعني في أو الخطأ في الطباعة يعني فهو أبو مسعود يعني في الصحيح هو أبو مسعود هو الذي يروي حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله لكن للتقارب بين اللفظين أبي وابن وكل منهما مشهور أبو مسعود وابن مسعود فيحصل أحيانا في المطابع الخطأ بين أبي مسعود وابن مسعود لتقارب لفظ أبي وابن. وأبو مسعود هذا الأنصاري هو صحابي حديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أول وقت الظهر وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنت سمعته؟ قال كما أسمعك الساعة. فقال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لا يبالي بعض تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته قال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية والمغرب لا أدري أي حين ذكر. ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. ثم أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه الذي يبين فيه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد سئل عنها, سأله سيار بن سلامة عن صلاة رسول الله صلى الله سأله أبو سيار سلامة أبو سيار, وسلامة ليس من رواة الحديث وإنما الذي من الرواة هو سيار, وأبوه يسأل وهو يسمعه يسأل أبا برزة وأبو برزة يحدثه. فإذا أبوه ليس من الرواة اللي هو سلامة, وإنما الراوي هو سيار بن سلامة وهو الذي يسمع أباه يسأل وأبو برزة يجيبه. فإذا ذكر أبيه لكونه السائل لا أنه من الرواة, وإنما الراوي هو سيار يروي عن أبي برزة وهو الذي يسمع أبا برزة يجيب أباه عندما سأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جواب أبي برزة رضي الله عنه أنه كان لا يبالي بتأخيرها يعني العشاء, لا يبالي بتأخيره يعني إلى نصف الليل, يعني الذي هو الوقت الاختياري لها, نهاية الوقت الاختياري هو نصف الليل, فكان يؤخرها أو لا يبالي بتأخيرها لذلك الوقت الذي هو نصف الليل. وهذا فيه أن صلاة العشاء وقتها يمتد ويصل إلى نصف الليل ولكن في الاختيار, أما في الاضطرار فلا تؤخر عن نصف الليل إلا لضرورة. وإذا فعلت بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر ففعلها أداء, فعلها أداء وليس بقضاء, لأنه إلى طلوع الفجر هو وقت لها, لكنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر اضطراري, ما يؤخر الإنسان إلا لو هو مضطر إليها, وتأديتها في ذلك الوقت هو أداء وليس قضاء. فعلها في ذلك الوقت وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر هو أداء وليس بقضاء. قال إيش كان لا يبالي تأخيرها إلى نصف الليل؟ قال كان لا يبالي بعض تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل. أيوة. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها, يعني لا ما كان يحب الحديث النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء, لأن ذلك يؤدي إلى فواتها, لأن الوقت بين المغرب والعشاء قصير, وإذا نام الإنسان قد تفوت عليه صلاة العشاء, فكان لا يحب ذلك وكان يكره ذلك لما يترتب عليه من فوات أو التعريض لفوات صلاة العشاء. ولا الحديث بعدها يعني الاشتغال بعدها والسمر بعدها, وذلك لما يترتب عليه من النوم عن صلاة الليل إذا كان من عادة يصلي الليل, أو عن صلاة الفجر بحيث يعني يكون سهره في أول الليل سببا في نومه وقت صلاة الفجر فتفوته الصلاة. ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك أمر يقتضي هذا, كما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر هذا في كتاب العلم من صحيح البخاري, قد يعني سبق أن مر بنا ذكره, في صحيح البخاري. والمقصود منها والمقصود أن كراهية النوم بعدها لما يترتب عليه من فوات، ولكن هذا مخصوص بما إذا كان لمصلحة تنفع المسلمين ولا يترتب على ذلك مضرة فوات صلاة الفجر، لا يترتب على ذلك مضرة صلاة الفجر، لأن كون الإنسان يشتغل بأمور مستحبة ثم يترتب على ذلك تفويت فرض لازم هذا من الخطأ، فلا يتشاغل بالنوافل وتتعرض الفرائض للفوات أو تأخيرها عن وقتها، لأن أداء الفرائض أهم من فعل النوافل. والله عز وجل يقول في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فلا يتشاغل بالأمور المستحبة إذا كان ذلك يؤدي إلى فوات ما هو واجب وما هو فرض لازم. كان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. نعم. إيش؟ نعم. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. أيوة. ثم قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته. قال شعبة ثم لقيته، يعني سيارة بن سلامة، فسألته فقال. فقال: كان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر. كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، يعني بداية وقتها، يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس. والمراد بالزوال هو كونها تتحرك، يعني تميل الشمس من جهة الشرق إلى جهة الغرب. والله عز وجل لما جعل المواقيت جعلها في أمور مشاهدة معينة، يعرفها الخاص والعام، يعرفها العالم والجاهل، يعرفها الحضري والبدوي، ما يحتاج إلى يعني أمور خفية ولا يحتاج إلى أمور دقيقة، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الأوقات أمور محسوسة مشاهدة معينة، يعرفها الخاص والعام، يعرفها الحضري والبدوي والجاهل والعالم، يعني أنها أمور ما تحتاج إلى يعني دقة فهم وذكاء وفطنة، وإنما هي أمور طبيعية الله سبحانه وتعالى جعلها. إذا زالت الشمس جاء وقت الظهر، إذا زالت الشمس ذهبت من جهة الشرق إلى جهة الغرب وراحت عن وسط الرأس فإنها يبدأ وقت الظهر إذا زالت الشمس، والفجر عند طلوع الفجر وانتهاء طلوع الشمس والمغرب غروب الشمس، أمور مشاهدة معينة ما هي أمور. وكذلك بالنسبة للصيام، يعني طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، أمور حسية. كذلك بالنسبة للحج جعلها الله عز وجل أيضا يعني مبني على الزمن وعلى الشهور القمرية التي هي يعني مبنية على حس ومشاهدة، فالله عز وجل جعل الأوقات في أمور ليس فيها مشقة، يعرفها الخاص والعام. كان ظهر صلي الظهر إذا زالت الشمس. أيوة. والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. والعصر يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب الذاهب بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناها أنها يعني حرارتها موجودة أو صفر يعني هيئتها ولونها يعني ما حصل يعني اصفرارها وكونها يعني قربت من الغروب، يعني معنى ذلك أن هذه المسافة بعد صلاة الرسول يذهب الذهب إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني يصل إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني معنى أنه يبكر بصلاة العصر. قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكر، يعني اللفظ الذي قاله، يعني هذا كلام شعبة يعني يحكيه عن سيارة بن سلامة. قال: ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. وكان يصلي الصبح ثم بعد انصرافه ينظر الشخص إلى جليسه الذي كان يعرفه فيعرفه. يعني معنى هذا إذا كان هذا يعني في هذا في وقت الفراغ من الصلاة معناه أنه والصلاة والقراءة تطول فيها, و يعني معناه أنه يصليها بغلس لأنه يدخل فيها في وقت مبكر ويفرغ منها بعد أن يقرأ فيها من 60 إلى 100, والإنسان يعني ينظر إلى وجهه فيعرفه. يعني معناه أنه يعني حصل شيء من اتضاح الوجوه ومعرفة الوجوه عندما ينظر الإنسان إلى الشخص. ومعنى هذا أنه يصليها بغلس وأنه يبكر بها لأنه كان يقرأ بها من 60 إلى 100, يعني من 60 آية إلى 100 آية. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن خالد وهو ابن الحارث, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث, ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سيار بن سلامة, عن سيار ابن سلامة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي برزة, يروي عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. ثم ورد النسائي حديث أنس, نعم, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم الظهر, يعني زالت, يعني هذا في بيان لأول الوقت, خرج حين زالت الشمس فصلى بهم الظهر, فهذا فيه بيان أول وقت الظهر وأنه عند زوال الشمس. و إسناد الحديث يقول أن سيخبرنا كثير بن عبيد, وكثير بن عبيد هو الحمصي وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. وبعده محمد بن حرب, محمد بن حرب الخولاني الحمصي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي أيضا وهو ثقة ثبت, هو من يعني أكبر أو أشهر أصحاب الزهري, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, خرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. عن الزهري وقد تقدم ذكره. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغر الصحابة وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين, ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد فحصل ذلك له, وكان من المعمرين, وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أحد السبعة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا, قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال نعم. ثم أورد النسائي حديث خباب, حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه نفس الباب. حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا, قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال نعم, يعني أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها وكان يذهبون إليها في شدة الرمضاء وطلبوا منه أن يؤخرها فلم يشكهم, يعني فلم يجيبهم إلى ما طلبوا. وقد جاء أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء أنه شد الحرف أبردوا الصلاة فإن شدة الحر من في حي جهنم كما سيأتي. فيحمل هذا على أن هذا كان في أول الأمر, يعني كونه لم يشكهم يعني بأن يؤخروا أن هذا في أول الأمر, أو أنهم أرادوا أن يؤخروا أيضا زيادة على الوقت الذي كان يبرد به أو أرشدهم إلى الإبراد به, فيكون محمولا على أنه كان هذا في أول الأمر قبل أن يأتي مشروعية الإبراد وهو تأخيرها عن أول وقت بشدة الحر, أو أنهم كانوا أرادوا أن يؤخروا أكثر من ما حصل لهم من الإبراد بها وهو تأخيرها عن أول وقتها, يريدون زيادة على ذلك. يعني يحمل الحديث على هذا, وبه يوفق بينه وبين ما جاء في حديث الإبراد وأنه إذا اشتد الحر يبرد بالصلاة, يعني تؤخر عن أول وقتها. وإسناد الحديث أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن حميد بن عبد الرحمن, وهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن زهير عن زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن وهب وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي فقط. هو الخيواني هو الهمداني الخيواني هو الهمداني نعم عن خباب بن الأرت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من السابقين إلى الإسلام والذين عذبوا في سبيل الله عز وجل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب تعجيل الظهر في السفر. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حمزة العائزي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر. فقال رجل وإن كانت بنصف النهار؟ قال وإن كانت بنصف النهار. باب تعجيل. قال باب تعجيل الظهر في السفر. باب تعجيل الظهر في السفر. وأورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرحل منه حتى يصلي الظهر. قال وإن كان بنصف النهار؟ قال وإن كان بنصف النهار, يعني بعد الزوال. والمقصود من ذلك أنه إذا كان نازلا فإنه ودخل وقت الظهر فإنه لا يرتحل حتى يصلي الظهر. لكنه إذا كان يعني نازلا قبل الزوال فإنه يرتحل, وإنما الكلام فيما إذا كان نازلا وكان يعني جاء وقت الظهر وهو نازل فإنه لا يرتحل إلا وقد صلى, لا يرتحل إلا وقد صلى الظهر في أول وقتها ثم يرتحل بعد ذلك. لكنه إذا كان سائرا فإنه يستمر في سيره. إيش الإسناد؟ أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي خرج حديث البخاري ومسلم والنسائي وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلده. قال إيش؟ حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المشهور الثقة القدوة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر. قال حدثني حمزة. قال حدثني حمزة العائذي. العائذي حدثني حمزة العائذي, حمزة بن عمرو العائذي, وهو أبو عمرو الضبي صدوق خرج له مسلم وأبو داود النسائي. وهو صدوق خرج له مسلم وأبو داود والنسائي, خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن أنس, يروي عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.